فقد يعطي الله عز وجل الدنيا لمن يكره ولا يعطيها لمن يحب. ما في أحب إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدك عائلا يعني فقير فأغنى بالزواج. قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد من ضمن الفقراء، لدرجة أنه كان في بداية حياته يرعى الغنم، وفي منتصف حياته مرحلة الشباب كان يرعى الغنم بفلوس. قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط فلوس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج خديجة وأكرمه الله عز وجل بالمال وأصبح يتاجر، وأعطته خديجة مالها كله، وهبته النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تملك، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم غني وصاحب الأغنياء. أبو بكر كان أغنى رجل في مكة، كان تاجر ذهب يبيع الذهب، صار صديق النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان كان تاجر في المدينة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الزواج مع طبقة تجار والأغنياء، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. لكن بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة، أبو بكر كل ماله بقي في المدينة، في مكة عفوا، عثمان ماله في مكة، قريش تركوا ديارهم وتركوا أموالهم ولم يأخذوا معهم إلا القليل، وأكثر مالهم بقي في مكة. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة افتقروا في المدينة، صار اللي كان غني في مكة أصبح فقير في المدينة. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما يقدر يتاجر ما عنده شيء، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل اللي ما يعرفهم أغنياء من التعفف، ما لا يسألون الناس إلحافا. منهم عبد الرحمن بن عوف، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخى بين عبد الرحمن وبين واحد من أغنياء الأنصار، قال له الأخ الأنصاري يقول لعبد الرحمن: أنا قال له متزوج ثنتين وعندي مزرعتين وعندي من المال كذا، فتعال نتشاطر المال نصفين، نصفي نصفه لي ونصفه لك هذا المال، أما الزوجتين فتعال شوفهم أنت، طالع اللي تعجبك أنا أطلقها، فإذا خرجت من عدتها أنت تزوجها. شفت الأخوة؟ سبحان الله، هذو الأنصار يحبون من هاجر إليه. هذا الحال طبعا قريش كانت تقول أن اللي يحبها الله يغنيه، ولذلك الوليد ابن المغيرة من أسباب طغيانه المال، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الوليد ابن المغيرة يقول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مال كثير. قيل مالا ممدودا المراد بها الأراضي، كان رجل عقارات، كان يملك ما بين الطائف ومكة مزارع ومساحات أرضية، وهذه المناطق أغلبها يملكه الوليد، ويملك أيضا قطعان من الإبل لا يعلم عددها إلا الله، وعنده 10 من الأولاد، وكان إذا مشى بين أولاده 5 عن يمينه و5 عن يساره، وهو الملك بينهم، وعظيم في القريتين، عظيم عند أهل الطائف لأنهم شايفين ماله، وعظيم عند أهل مكة لأنهم شايفين ماله، رجل من القريتين الطائف ومكة عظيم. لكن سبحان الله، يوم سبه القرآن شتم القرآن شتيمة انتهى بعدها الوليد. إيش قال الله عز وجل عنه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، يبغى زيادة. هذا الوليد عدو الله ورسوله، رجل من أهل النار بشهادة القرآن، سنرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ومع ذلك مهدت له تمهيدا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ونهاية سقر. قارون آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة، ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. شداد وقومه من أشد منا قوة؟ إرم ذات العماد سمعتم خبرها، مدينة من ذهب. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يصحح لنا المفاهيم، ليس كل فقر معناه أن هذا الفقير الله ما يحبه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. ممكن واحد من هذا الإخوة القمامين في الشوارع، قمام ينظف الشارع، يمكن ما يتقن اللسان العربي، لكن قد يكون وليا من أولياء الله، وهو ماشي في الشمس وينظف القمامة ولا يؤبه له، لو خطب يرد ما حد يزوجه، ولو تكلم ما حد يستمع له، لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو جاء عند الباب يبغى يدخل وجاء واحد ثاني دفوه الناس وخر، لا يؤبه له، لكن عند الله شأنه عظيم. ولذلك العبرة ليست بالأموال ولا بالأشكال ولا بالأنساب والأحساب. قد يكون شخص لا نسب ولا حسب ولا مال ولا شيء، لكنه عند الله له شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث عن رجل من أهل اليمن ويصفه وينادي عمر والخطاب وعلي بن أبي طالب، يقول لهم ابحثا عنه في الحج، هذا رجل مجاب الدعاء، كان به برص، جسمه كان أبيض، وكان بارا بوالدته وبر بوالدته حتى ماتت، فدعا ربه فاستجاب الله له فذهب عنه البرص ولم يبق فيه إلا موضع أصبع في بطنه. فقال لعمر بن الخطاب ابحث عنه وانت عالي، فإذا وجدتماه فأقرئاه مني السلام، الرسول يسلم عليه، وسلاه أن يدعو الله لكما أو يستغفر الله لكما. فكان عمر بن الخطاب يبحث عنه في كل حجة، حتى جاء الخبر أن وفد اليمن جاء معهم واحد يحمل نفس الاسم أويس القرني. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه حتى جاء عند أويس، كان أويس يهرب من الناس، راعي إبل، إذا جاء الناس لعرفة جمع أويس إبلهم وحطها على جنب، ثم جاء فوقف في طرف عرفة يدعو، الناس كلها في عرفة في الزحمة وطرف عرفة واقف أويس مع الإبل يرعاها. ويأتي عمر فيسأل وجهاء اليمن، تعرفون أويس؟ لا والله ما نعرف أحد اسمه أويس. آه ما تعرف أحد اسمه أويس؟ لا. قالوا له في واحد راعي إبل تلاقيه مع الإبل يصلح فيها اسمه أويس، ممكن نروح. فذهب عمر بن الخطاب يبحث عن أويس في عرفة يوم عرفة، فإذا بأويس مع واقف تحت شجرة يصلي أو يدعو، واقف تحت شجرة يدعو، لأن الصلاة تسمى دعاء، وعرفة ما فيها إلا صلاة الظهر والعصر والباقي دعاء. المهم واقف تحت شجرة فعرف بالوصف، قال له ما اسمك؟ قال له عبد الله. قال له ما اسمك؟ قال له أويس. قال له أنت من قرني؟ قال نعم. قال سألتك بالله أن تكشف لي عن بطنك، شوف عن بطنك. كشف عن بطنه، سألوا بالله فوجد البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقية موضع أصبع. قالوا أنت أويس القرني، وقد حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئك السلام، منعه من الهجرة بر بوالدته وهو أسلم، فمنعه البر أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من هاجر إليه إذا كان أبواه بحاجة إليه. جاءه رجل قال يا رسول الله أنا مهاجر إليك وأنا أريد أن تسجلني وتقيدني ضمن المجاهدين إلى أي مكان أي سرية. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرجل شاب وفي قوة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إليه أن الرجل هذا خرج من غير إذن والده وأنهم يبكيان عليه، قال ألك والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. خليتهم يبكون، أنا قلت بخرج جاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجع ففيهما فجاهد. هو إسلام ينتظر أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، قال بجلس مع أمي فإذا قضت نحبها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي هاجرت له. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أمه، ثم ماتت أمه، فمنعه البر أن يهاجر، فأعطاه الله إجابة الدعاء، وأخبر الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السلام إليه، أبلغه سلامي، ويدعو لعمر بن الخطاب، أويس التابعي يدعو لعمر الخطاب الصحابي الجليل. هذا يدل على أنه المسألة ليست بالوجاهة ولا بكثرة المال، المسألة مسألة علاقة مع الله. كيف علاقتك بالله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. قبل هذا الحديث ما كان أحد من الصحابة يعرف قيمة البراء بن مالك، رجل قصير القامة دميم الخلقة يجلس في طرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤبه له. فيوم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم البراء بن مالك، شوف الصحابة حوله يا براء ادعي لي يا براء ادعي لي، لأن الله عز وجل لا يرد دعوته. وفي يوم اليرموك، في غزوة اليرموك، بعث أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه رسالة إلى عمر الخطاب يريد منه المدد، قالوا الروم كثير ابعث لنا مدد من الرجال. بعث برجلين، واحد فارس ضرار بن الأزور، والثاني عابد متصل بالله البراء بن مالك. فلما وصلوا وجاء البراء فرح به الصحابة أكثر من ضرار، لأن دعوة من البراء تهزم المشركين كلهم. فناداه خالد بن الوليد قال يا براء ارفع أصبعك إلى السماء، براء إن ارفع أصبعه الله ما يرده، وجيه عند الله عز وجل لا يرد له دعوة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك، وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قالوا خالد بن الوليد يا براء ارفع أصبعك وادعو الله لنا، رفع أصبعه فقال خالد كلمته رضي الله عنه، قال لأصبع البراء ابن مالك في الجند أحب إلي من ألف فارس، والأمة فيها من أمثال البراء، لكن من يصل إليهم؟ فيها من أمثال البراء، متى يرفع أصابعهم؟ خليك أنت براء الأمة، أصلح ما بينك وبين الله تجب دعوتك، أطيب مطعمك تجب دعوتك. يقول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. طيب الله يقول أكرمه ونعمه، والإنسان يقول إيش؟ أكرمن. طيب إيش ما يقول أكرمني ونعمني؟ هو أكرمه ونعمه، والإنسان شو يقول؟ أكرمني بس. الله ما أكرم إنسان معين، الله أكرم كل الناس. ولقد كرمنا بني آدم مكرم، وكل بني آدم منعم، لكن قد يكون التكريم ظاهره إيش؟ غير باطنة. قد يكون ظاهره البؤس وحقيقته التكريم، وقد يكون ظاهره التكريم وحقيقته البؤس. أعطيكم مثال، الله عز وجل يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه، فإذا لم يستغني يبقى متواضع يا ربي يا ربي، فأيهما التكريم؟ أن يستغني ويطغى ويذهب إلى النار، أو يفتقر ويبقى عبد لله ويدخل الجنة؟ إذن أيهما الإكرام؟ ولهذا ورد في الحديث القدسي أنا أعلم بعبدي وأرحم بعبدي من نفسي، أعلم أن عبدي لو أغنيته طغى، ولو طغى لبغى، ولو بغى لغضبت عليه، ولو غضبت عليه لأدخلته النار. فألطف به ولا أغنيه حتى لا أسخط عليه فأبعده. فالإنسان في هذه الحالة منع، يا ربي الدنيا يا ربي أعطني، والله لأنه يحب ما يعطي. هذا مثال ولا المثل الأعلى؟ لو واحد عنده طفل مريض، وهذا الطفل قال الطبيب لا يأكل سكر، أي شيء حالي لا يأكله، إذا أراد يأكل سكر تمسك أمه يبكي، حتى خليك تبكي أحسن، يمسك أبوه يبكي، مصلحتك. كذلك أنت الدنيا قد تكون تضر قلبك وتضر حياتك وتغضب ربك عليك إذا هي أشغلتك عنه فلا يعطيك، وهذا تمام الإكرام لك، إذ بهذا المنع حصول النفع الأعلى لك يوم القيامة. طيب، وبالمقابل من عباد الله من علم الله فيه أنه لو افتقر لكفر فيغنيه الله، يعطيه حتى لا يكفر رحمة به. على ذلك يكون الغنى والفقر ليس دليل على الحب والكره، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. أعطى الله الدنيا لسليمان، وأعطاها لداود، وأعطاها لذي القرنين، وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرضت علي الدنيا، وقيل لي لو شئت أن نصير لك الجبال ذهبا وفضة، جبال الدنيا، أو تكون عبدا شكورا، قال فاخترت أن أكون عبدا شكورا، خير أن يكون ملك أو يكون عبد. ملك الدنيا بين يديه ويعطى الخلد ما يموت، حتى بين الدنيا والخلد، خلد فيها مع أنه ما في خلد في الدنيا لكن تبقى ما دامت الدنيا، أو الموت ولقاء الله عز وجل مع الفقر في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه شهر وشهرين وثلاث شهور لا توقد في بيت من بيوت نار، ما في غدا على النار ولا عشاء ولا قهوة ولا شاهي، ثلاث شهور. طيب ايش تاكلوا يا عائشة، ايش تاكلوا، ما هو طعامكم اذا ثلاث شهور ما في طبخ، ما في شيء توقد عليه نار، لا شاهي لا قهوة لا، ايش تاكلوا ايش تشربوا؟ قالت انما هما الاسودان التمر والماء، بالله عليكم احد منا يستطيع يصبر على الاسودان التمر والماء شهر واحد؟ لو رمضان فقط على التمر والماء، إفطار من غير السمبوسة وأخواتها ومن غير الشربة وأخواتها، فهل ماذا تقولون؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو شهر، شهر وشهرين وثلاث شهور، والأسودان ما هو دائما في كل يوم أيضا لعلمكم، بل يمر اليوم واليومين والثلاثة أيام الأسودان لا يوجد منهم إلا واحد، قد يوجد التمر ويفقد الماء العذب، وقد يوجد الماء ويفقد التمر. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت آتت إلي امرأة ومعها بنتين لها يشكيان الجوع، قالت عائشة رضي الله عنها فبحثت فوجدت ثلاث تمرات، فرحت بها عائشة إن بيت في ثلاث تمرات، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت أبو بكر الصديق الطاهرة الصديقة بنت الصديق بيتها ما في من الدنيا إلا ثلاث ثمرات. قالت فرحت بها فقدمتها للأم، قالت لها خذي. الأم أخذت تمرة أعطتها البنت الكبرى، والتمرة الثانية أعطتها البنت الصغرى، والتمرة الثالثة حطتها في فمها. البنت الكبرى بلعت التمرة ما شاء الله بسرعة ورمت النواة، والصغرى فعلت ذلك، كل واحدة مدت يدها لأمها، أخرجت الأم التمرة من فمها وقسمتها نصفين، نصف البنت هذه ونصف البنت هذه، وباتت هي ما عندها شيء، فبكت عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والأم والبنتين موجودات، عائشة تبكي، قال لها ما بك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله قصة المرأة هذه وبناتها، شوف آثرت بناتها على نفسها. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن الصبر نهايته أجر عظيم عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هنا ذكر الله عز وجل نفي هذا الفهم أنه ليس إعطاء المال لك هو دليل على كرمك. هم يقولون ما أعطانا الله إلا لنا نستاهل، من أنت الله عز وجل ما فيه نسب معه، ليس أب لأحد ولا علاقة له بأحد، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنساب الناس كلها ترجع لآدم، وآدم يرجع للتراب، إذن ما في تفاضل بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب التفاضل بالأموال، لا، المال لله، يهب لمن يشاء وينزع من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن تفاضل بيش؟ التفاضل بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هنا الرسالة اللي أمس قلت لكم، ما هي الرسالة؟ كما تدين تدان، وكما تعامل الناس يعاملك الله. من أحسن إلى الضعاف والفقراء والمساكين واليتامى أحسن الله إليه وأكرمه الله، ومن ضيعهم ضيعه الله. لذلك قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، ما أهانك ربك، أهنت نفسك. لماذا؟ لأنك أنت أحد أمرين، إما أن يكون عندك مال وضيقت على الناس الفقراء لا تعطيهم إلا ريال أو نصفه، وقدرت عليهم، والمسكين لم تحض على طعامه ولم تطعمه، واليتيم لم تكرمه ولا حتى مسحت على رأسه، وهؤلاء ضعاف ابتلاك الله بهم، فإن أطعمت المسكين وأكرمت اليتيم فإن الله سيكرمك ويطعمك، وستجد أثر ذلك في نفسك ومالك وأهلك. أما إذا ضيعت اليتيم وضيعت المسكين وأصبح المسكين يمر عليك فلا يجد شيئا، واليتيم يمر عليك فلا يجد قلبا حانيا ولا يجد إكراما، فهل تريد من الله أن يكرمك وهذه قسوتك مع خلقه؟ كما تدين تدا. وبالتاريخ وبالتجربة، واسألوا كل أثرياء العالم، لا يعطى المال ويكثر ويتدفق في الغالب إلا بالإحسان على الناس أو على خلق الله عام. وكلما كان إنفاقك أكثر كان عطاء الله لك أكثر. وما أنفقتم من شيء، واسمع لهذه الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أنت تنفق حبة والله يعطيك 700 حبة، تنفق ريال يعطيك الله 700 ريال، تنفق 1000 ريال يعطيك 700,000 ريال، عطاء الله مضاعف، لأنك أنت تعطي من قدرك والله يعطيك بقدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما الفرق بين اليتيم والمسكين؟ المسكين، اليتيم ما قال تطعم اليتيم ولا قال تنفق على اليتيم. اليتيم قد يكون أغنى منك، اليتيم عنده مال، ممكن ولد الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو التاجر الفلاني أو الأمير الفلاني أو وعنده مال، لكن اليتيم فقد أباه، فقد الحنان. اليتيم يحتاج من يمسح على رأسه ويشعره أن في الأمة حنان. وكم في الأمة اليوم من اليتامى لم تمسح رؤوسهم، كم في الأمة اليوم من اليتامى لم يجد من يكفلهم، وخاصة يتامى الفقراء. لكن في سورة النساء الله عز وجل أرسل رسالة، فقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أنت عندك أولاد؟ نعم. تحبهم؟ نعم. عندك بنات صغيرين تحبهم؟ نعم. طيب، إذا أنت مت عن أولادك وبناتك، ما ودك أحد يجيهم يتولى أمرهم بعدك؟ إي والله ودي. إذا تولى أنت أمر أولئك الذين قد ماتوا، ونحن رب العالمين سنتولى أولادك وبناتك من بعدك. الله عز وجل شو يقول؟ قل وأما الجدار فكان لمن؟ لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب من الذي أمر نبيين أن يأتيا من أجل اليتيمين؟ الله. لماذا؟ لأن أبوهما كان صالحا. قيل كان أباهما يكفل الأيتام، صلاحه في كفالة الأيتام، فمن أحب أبناءه فليكفل من أبناء المسلمين، ومن أحب بناته فليكفل من بنات المسلمين. وأبرك بيت يحبه الله بيت سكن فيه مسكين يتيم. إذا دخل اليتيم بيتك تبارك. ولذلك عندما تنظر التاريخ تجد أن اصطفاء الله في اليتامى أكثر من اصطفائه في الناس الثانيين. أفضل الخلق يتيم محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا أفضل الرجال. أفضل النساء يتيمة، مريم بنت عمران مات أبوها قبل أن تحمل، مات أبوها وما حبل بها قبل أن تلد، فنذرت ما في بطنها بعد موت أبو زوجها عمران، نذرت مريم ما في بطنها أن يكون خليفة لأبوه. أبوه كان إمام المسجد الأقصى. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني محرر قاعد في المسجد كما كان أبوه، وحسبت أنه ولد. فلما وضعتها تفاجأت، قالت ربي عذرا إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس ذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولأنها يتيمة ولأن أبوها كان يهتم باليتامى اهتم الله بتربية مريم ورعاية مريم، ونزل الملائكة تتحدث مع مريم وتجيب رزق مريم، وعاشت مريم في بيت الله في المحراب. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. ليه؟ لأن أبوها كان صالح عمران، ولأن أمها صالحة، ولأن اليتامى كان عمران مهتم بهم، فمريم لما تيتمت من تولى أمرها؟ الله جل جلاله. كلا بل لا تكرمون اليتيم. يا أخي الإكرام هذا فعل، والله عز وجل جمع بين قبح القول وقبح الفعل. إذا كان واحد قوله سيء وفعله سيء احكم عليه بالسوء 100%، وهذه طبيعة في البشرية أن اللسان سيد الجوارح. ولهذا عودوا ألسنتكم قول الخير، عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، والفعل تبع للقول، فمن قال قولا حسنا فعل فعلا حسنا بعده، ومن قال قولا سيئا فعل فعلا سيئا بعده. ما الدليل؟ قال تعالى ومثل كلمة، كلمة قول، طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة، كلمة سيئة خبيثة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبين الله عز وجل أن الكلام الطيب لا يخرج إلا من القلب الطيب والذي يصدر منه الفعل الطيب. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا طاب القلب بالعقيدة الصحيحة طاب الكلام وحسن الكلام، وعندئذ يكون العمل حسنا صالحا. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ليش قال دعا إلى الله وقال بعدها عمل صالحا؟ لأن الدعوة إلى الله قولا حسنا، والعمل الصالح يتبع القول الحسن. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وش بعد الكلم الطيب؟ والعمل الصالح يرفعه. أما هؤلاء فقالوا كلام خبيث، كلام باطل. قال والله ما أكرمنا إلا أن نستاهل. وذلك الثاني قال والله ما أهاننا إلا أن نستاهل. من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر رزقه يعني ضيق عليه، القدر بمعنى الضيق. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومنه قول الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر عليه أن لن نضيق عليه، من الضيق وليس من القدرة، لأن الهجرة أصلا هجرة من الضيق إلى السعة، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا يجد في الأرض مراغما وسعة. طيب يونس بن متى خرج مهاجرا فلم يجد المراغم والسعة، بل وجد الضيق بلعه الحوت، فبيته في نينوى أوسع من الحوت الذي بلعه. إذن هو هاجر قبل الإذن بالهجرة فضيق عليه، لأنه هاجر من أجل السعة، وهذا يكون من باب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فخرج من السعة إلى الضيق لأنه استعجل الهجرة قبل الإذن فيها. ولهذا قال تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يخاطب الله، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فظن أن لن نقدر عليه. هنا يقول تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أصلا الكلمة اللي تجرح، كيف تقول أن ربك أهانك؟ مهما فعل بك ربك فاعلم أنه عدل، واعلم أنه مصلحة، مثل أبوك ولا المثل الأعلى، الوالد بما أنك لا تشك فيه بك أنه ما يريد بك إلا خير، كيف بربك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ والله لا يوجد أكرم من الله، ولا أرحم من الله، ولا أخير من الله، ولا أغنى من الله، ولذلك أحسن الظن بالله. طيب ربي، عندما يقول ربي أهانا، الله عز وجل رد على هذا الزعم، قال كلا. هناك أربعة أسباب، أربع مسائل. لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذه المسائل الأربعة هي سبب ضيق الرزق على الناس. من أراد الغنى فهذا المفتاح، أكرم اليتيم وأبشر بالإكرام من الله، أطعم المسكين وأبشر بالخير من الله، ثم التراث، والتراث هو الميراث. تأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث وتوزعونه بينكم أكلا لما سريعا، لأن صاحب المال الأب إذا كان الأب عندما كان يجمع المال كان حريص عليه، ربما لا يخرج إلا قليل، فإذا مات وجاء الورثة أكلوه أكلا لما، فهل كان الأب ما راضي يطلع سيارة، ما راضي يشتري عمارة، فإذا جاء الأبناء يلا خلنا نشتري وخلنا نفعل، في يوم واحد ينتهي، بينما الوالد أو الأب حفظ هذا المال سنين. تأكلون التراث أكلا لما، وقالوا الأكل اللم هو الأكل المشتمل على الظلم، وهذا كان حاصل في مواريث المشركين، كانوا لا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير اليتيم، إذا مات الميت وله أخوان جاء أخوانه قالوا إنما المال لمن يرفع السلاح ويحمي الحمى، اللي عنده قدرة يمسك السيف ويحمي هو اللي يأخذ من مال الميت، المرأة عنده قدرة لا ما عنده، طفل هذا الولد عنده قدرة ما عنده، إذا ما لكم نصيب. فيأكلون المال الموروث أكلا لما من غير نظر للأطفال الذين مات أبوهم يتامى، ولا للنساء الضعيفات الزوجات والبنات الذين مات عائلهم، وهذا النوع كان موجود في الجاهلية وما زال للأسف موجود في بعض القبائل العربية، بعض القبائل العربية إلى اليوم لا تورث المرأة، يقول لك المرأة هذه خلاص تزوجت، واحد من الإخوة جاء يريد تقسيم ميراث، فسألت كم العدد؟ قال حنا الآن الحمد لله 10 رجال شباب، وفيه 7 نساء الحمد لله 5 تزوجوا ما عليهم راحوا مع أزواجهم، باقي ثنتين ضعيفات وسفيهات وما يعرفوا يتصرفوا في المال، يعني بعد طنشهم وزع على العشرة. حتى لو تزوجت، حتى لو هي غنية، هذا حق لها. يوصيكم الله، ليس محمد صلى الله عليه وسلم وليس أي مخلوق، الله جل جلاله الذي يوصي في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكل واحد عرف نصيبه من الأولاد ومن الزوجات ومن الأمهات والآباء إلى غير ذلك. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أكل التراث يدخل فيه أكل مال اليتيم، لأن التراث اللي هو الميراث هو مال لليتيم، فإذا أخذت من الميراث شيء وهناك يتيم. ولعلمكم جميع النساء يتامى، كل امرأة غير متزوجة فهي يتيمة حتى تتزوج، كبيرة ولا صغيرة. ومن أكل مال خواته وهن كبيرات فقد أكل مال اليتامى ظلما، لأن الله عز وجل نص في القرآن فقال في يتامى النساء اللاتي تريدون اللاتي لا تأتون أجورهن وترغبون أن تنكحون. يتامى النساء، النساء اسم جمع لا يكون إلا للكبيرة، المرأة إذا بلغت، والصغيرات بنات. فيتامى النساء يعني غير المتزوجات من النساء أطلق الله عليهن يتيمة، لأن اليتم قطع، فالغلام قطع من أبيه تيتم، والمرأة قطعت من زوج تيتمت، أو قطعت من أب تيتمت. فإذا مات أبوها وهي غير متزوجة تيتمت، وإذا مات زوجها ترملت، وهي ما بين الترمل والتيتم أو الزواج. فأكل مالها من أكل مال اليتامى. ولذلك الذين لا يعطون للنساء حقوقهن هؤلاء يأكلون أموال اليتامى ظلما. نعم. وتحبون المال حبا جما. حب المال هل هو يعني شيء طيب ولا لا؟ ما هو المال؟ سمي المال مالا من ميل القلب، كل شيء يميل القلب إليه ويحبه يسمى مالا، وكل ما لا يميل القلب إليه ولا يحبه لا يسمى مالا. فلو تقبض قبضة من تراب في يدك ما حد يحسدك عليه، لن يتميل القلوب إلى قبضة التراب هذه، لكن تأخذ قبضة من ذهب أو قبضة من نقود مالت النفوس إلى هذه القبضة في يدك. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. إذن هذا المال أنواع، منه الذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ومنه الفضة، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. نعم. وغير ذلك. وتحبون المال حبا جما. هذا الحب هو حب الدنيا، والله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب شوف، هذا تحبونه حبا جما، الله أجمل في هذه الآية. النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب هذه زينة، هذا الشيء فطرنا عليه. نعم فطرنا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم منا من البشر، حبب إلي من دنياكم النساء، وفي رواية حبب إلي النساء والطيب، ما في لفظة من دنياكم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، النساء والبنين حبهم إذا كان القلب سليما كان عبادة، وإذا كان القلب سقيما كان مرض. كيف يكون حبهم إذا كان القلب سليما عبادة؟ لأن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. فعلم أن سلامة القلب من حب الدنيا تنفع صاحبها دنياه، لأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا في قلبه، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولكن من دخلت الدنيا قلبه اعتقد أنه لا حياة إلا بها، فيصبح يحب من أجلها ويكره من أجلها. إذا جاء الفقير كرهه، يكره الفقير لا لشيء إلا لأنه فقير، ويحب الغني لا يحبه لشيء إلا لأنه غني، وهذا موجود عند كثير من الناس. لذلك الدنيا زائلة، ولا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء أبد، لكنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لهذا الزهد فيها عقل. قال الله عز وجل في شأن الزهد في الدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وغير ذلك. وقال: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد في الدنيا ما معناها ارمي الدنيا، لا، اجعلها في يدك وامسكها، لكن لا تجعلها في قلبك. الدنيا مطية الآخرة لمن أحسن ركوبها. أبو بكر الصديق من أكبر أسباب نيله للمرتبة التي هو فيها الدنيا اللي كانت عنده. لو كان أبو بكر فقير ما عنده مال ما كان وصل للمكان الذي وصل إليه. ولذلك قال تعالى: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. لو ما عنده مال كيف يؤتي ماله؟ يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من لو ما عنده مال ما يكون عنده عطاء. إذا ذكرت أعطى وذكرت تزكى وأنفق وغير ذلك، الذين ينفقون أموالهم، فدل على أن المال مهم جدا وجوده، لكن وجوده في اليد وتحت التصرف، تملكه أنت وليس في قلبك يملكك هو. الدنيا إما أن تملكها وإما أن تملكك، إما أن تكون خادمة لك وأنت الآمر عليها والناهي، وإما أن تكون أنت خادم لها وهي الآمرة عليك والناهية. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. كلام النبي صلى الله عليه. عبد الخميصة اللي عبد بطنه، إذا عبى بطنه ذاك اليوم ما شاء الله، اليوم ما يلاقي طعام ذاك اليوم يشك في الإسلام، يقول هذا الإسلام صحيح؟ إحنا لسه ما أكلنا شيء، كان الإسلام للأكل. ولذلك المنافقون لما جاهم شوي من الخوف ارتدوا، قال: وين اللي وعدنا الله ورسوله؟ قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بينما المؤمنين قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.